الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعاهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إثبات تنزيل القرآن من الله تعالى بمن الوسر، وقوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن لذلك قراءتنا، وقوله تعالى يه الله قال يا الله قال لو أنزلنا بالنور دونرو هذا القرآن يه القرآن بالنور دونرو على جبل بترار عليه بالنور دونرو الناس هم بيادرقوا بيردوا لرأيته هاي ونبر أنت محمد خاشعا في فرافير بتبت هاي ونبر تراره متصدعا في فركاك هاي ونبره من خشية الله الله كما فرافي كنسا إلى الله. هذا يسي القرآن آية إخبار ينجر أن الله عن عظمة القرآن فلا القرآن تعلق أنك نجلت أبدا أصور بناك هذا إخبار ينجر أنه لو أنزلنا هذا القرآن على جبري بترار علي دور دنوره لرأيته تايو نبر ترارون خاشعا تريهون وصير بتبت تايو نبر متصدعا في فركاته من خشية الله الله كمفراطه يتنسى أمالكم إنا من دنو هذا إخبار ينجر أنه الله أنا عظمة القرآن فلا قرآن سالات أنك ينجر أنه الله وأنه حقيق أنه يقبل وأنه نجر حقيق أنه يقبل يقبل بأن تخشى عليه القلوب لبوش لفر التي يقبل برهن القرآن وأنه حقيق يقبل أن تخشى عليه القلوب لبوش لردلتنا لفر تم يقبل فإنه يه القرآن لو أنزل على جبل بترار لي بورد نوره مع كونه في غاية القسوة فرارة وكمهونو قال في غاية القسوة الجد درك أن أنكرا مالكما قسوة مالك درك وشدة الصلابة عامت أنكرا كمهونو قال فرارة لو فهم بالرد نورو هذا القرآن يذيني القرآن ملكت بالرد نورو يه فرارة وخشع بفرا نبر وتصدع لتفركات كتنبر من خوف الله الله كما فرات يتنسى حاذرا من عقابه كسو قطعت لمتقنقك مالكنا لمفرار قرآن بمخالف يمينتقون قطعت بمعصبنا بمدنجق بمفرار يشركا كسن برقرار ويلا لله لو انجي لبس ورد على جبل بقرار لبي ورد نرو مع كونه كمهنو بات قراره في غاية القسوة بطعام درك مالكنا في غاية القسوة بطعام درك قرار وشجة الصلابة بطعام أنكار مالكم صلابة مالكم يهالين بالآن ذلك في غاية القسوة وشجة في الصلابة بالآن أنكار كمهون جار كرارة مالك لو فهم بالردان وروك جزء نكار وقال هذا القرآن يهن القرآن ملك بالرد ونروه ترارة لخشيعة بفر نبر وتصدع بالتفركات كسنبر من خوف الله الله كما فراته يتنسى إلى الله حاذرا من عقابه يسون قطعت لما تنكك حاضرا لما تنكك من عقابه ان ترارا وندزهم منهم كونه يقرآن ملك ترارا مني فأركاكك كونه فكيف أرندتنو فكيف يليكو بكم اندت بنا انت ليهدي تلال فكيف يليكو بكم كنا انت قار اندتي هدال أيها البشر ان انت يسول جوتوي كنا انت قار اندت اسمان مال كيف يليكو بكم اندت كنا انت قار اسمان مال اندت كنا انت قار ليهدي تلال أيها البشر أنت تقولي جوتشي إنك كنت قاعد يسمع مال من الله تلين قلوبكم لباتوا على ملذبو وتفشع على مفراط ترارم إذا نزق إلا ترارم تركاكة التي هنا ترقوني أجزل القرآن إن أنت وستجبتوا عندك لباتوا الرارم عندك على اللذب من لباتوا فكيف يلقوا بكم كنا أنت قاعد عندك الأمرات أيها البشر أنت تقولي جوتشي أن لا تلين قلوبكم لباتوا على ملذبو منه لمن وتخشع على مفراط السلام تدار من بكهدا من نسكات شوية لنا وقد فهمتم تردتات شوية لأن الله كالله أمره فزاظهم تردتات وتدبرتم أستنتناشو كتابة نسأهكم ما أستنتناشو وقد فهمتم بأرجب أردتاشو عن الله فالله أمره سزازون تردتاشو وتدبرتم كتابة نسأهكم ما أستنتناشو عند ثالثنا سراجتهم من الله فرارا ليدي هوننا عندما أنت فرارا وبردونورو يسترك أستثنا بالحجر من حكابه وخوف من الله هذا عجيب نقر ما قلال اسم الله يقول بسم ማለት ተራራን የሚፈረካከስና ተራራን እንደዚህ የሚያስደነግጥ ነገር እኛ ላይ አርፎ የኛ ዓለምን መከር ያስተናል ምን ያክብልቅና እንዳለም ወቀውሉ تعالى يا الله قال እንዴ ይላል እንደውም ወይ ቃል አንድ የሚነገር ነገር አለ ሉቅማን ልጃቸውን ሲመክሩት አخذ بمكتل በሆነ በዘንድል ነገር የጎመን ዘር ፍሬ ያዙና አንዷን ያነሱ ያቡነየ ያተፈአል ከዛ አንዷን ያነሱና ያቡነየ ላትሽሪክ ቢላህ ንሽርከ ለዱል መንአቢ ሌላ ፍሬ ያነሱና በዛ ዘንብሩ ባለው ጉምን ዝር ፍሬ ያክል መከሩት መከሩት መከሩት መከሩትና ልጃቸውን والله يا ولدي ያቡነየ አሉ ልጅ ሆይ እንደው ለቁልቱ هذا كلما قلت له ላንተ አልኩት ነገር ሁሉ ለተራራ ብለው ኖሮ በነግረው ኖሮ ለጋበቀው አላህን ፈርቶ ይቀልጥ ነበርአሉ ልጅ ፈንድቶ መጥቷል አሙ እንከውና አባቱ የነገሩት ነገር በቃ ተነጠቀ ከውከ ምንም እኛ ይገርመን ማይደንቀን እኛ ይገርመን ወቀውሉ تعالى አላህን ቢላል ወኢዛ በደልና سنቀይር አያተን አንዲትን አንቀጽ سنቀይር መካነ አያ አንዲት አያት በሌላ አያት ቦታ ላይ ሌላ አያት سنተካባት ይላል ይከዳሉ ነው አይደል መሐመድን ምን አለ አንተ ውሸታም ከናንተና እንደዚህ ትክለን ነበር ዛሬ ላይ ደግሞ ሐሳብህን ቀየርክሏቸዋል ግን አላህ ለምን እንዳደረገልኝ ነግረና ወኢዛ በደልና سنቀየር አያተን አንዲትን አንቀጽ መካነ አያ በሌላዋ አንቀጽ ቦታ ማለት መጀመሪያ ይሄንን ማድረግ ይቻላልላችኋል ይበቃላችኋል ብለን የነገርናቸው በሌላ ጊዜ ደግሞ አይ ይሄን ነገር ተቆጠቡ ካሁን በኋላ ብለን ስንነግራቸው መጀመሪያ የተፈቀደውን ኋላ አይፈቀድም ስንል መሐመድን ያስተባብሉ ጀመር ይላል አላህ وإذا بدلنا سنقير آية عندتنا انقص عندتنا هج مكان آية عندت آية بوسا سنقير هذا شروع منه يجي تاتشين يجي جردان سبحانه راتي تقبو جي تاتشين في ذكري سلام زرزر زرزر يجي جبانه شبهات كفرية يفهديانو تن شبهة ينقرن يفهديانو تن شبهة عشاني قالات شون مالسن مام تاتشات شون حول القرآن الكريم سلا القرآن الكريم يفتقروا تنقران له مع الرد عليها السؤال أي من السبب مسألة الله هنديه لا السؤال أي من السبب مسألة شو بها تشون مالكنا هذا شروع منه جيتاتين إيجي جبانه سبحانه راتي تجبه وجيتاتين إمنا حساب إيجي جبانه في ذكري زرزر إيجي جبانه من المزرزر في شو بها تين قفرية كهدتها ويهونة عشامي قال يتناقرواتن كهداني شو بها تين قفرية عشامي قال تناقروات تنام تنى إذا قال في النبر زاري ديك مؤياتوت عيدك أم مالك ثم بلو بذل الله قتكونوا ميدوه محمد مالك إيالو ደካማ ሰዎችን ለማስተቀጥ ነበር ሲሱ ባህተን ኩፍርያ ተባላለች ስለሷ ዙሪያ እየተናገረ ነው አላህ አውለ القرآن الكريم ስለተከበረው القرآن አሻሚ ቃል ተናግረዋል ማዕረዲ አለይሃ እሷ ላይ መልስ ተፈጸመ ወቀውሉ አይው እንዲህ ይላል አላህ በደልና የሚለው ቃል سنቀይር ማለቱ ማዕነት ተብዲል መቀየር ማለት እዚህ ቦታ ላይ ረፈዑ الشيء የሆነ ነገር ማንሳት ማአወድ غيره ሌላን ከማስቀመጥ ጋር መካነው በዛ ቦታ ላይ ተብዲል ማለት ነው መቀየር ማለት ነው ሰብስቲሽን መጠቀም የመጀመሪያው አንስቶ ሌላ በቦታው ላይ ማስቀመጥ በአረብኛ ምን ይባላል ተብዲል ይባላል ተብዲል ለምሳሌ ተበደለ الذين ظلموا قولا غير الذي الى لهم እነዛ የካዲ ሰዎች ያልተባሉትን ነገር ቀየሩ ይላል ህጥቶን ወንጀላችንን ማር እያላችሁ ማረን እያላችሁ ግቡ ሲባሉ ምን ጨመሩና እነሱ ህንጣ ተኩበት በመህረት ቦታ ላይ ምን ተኩ ስንዴን ተኩበት ስንዴን ፈልጋለን ስንዴን ፈልጋለን ይላል የተብዲል ይባላል አንድን ነገር አንስቶ በቦታው ሌላ መተካት ማለት ነው በደልና ማለት ማዕነ ተብዲል ተብዲል ማለት ትርጉሙ ረፍዑ الشيء አንድን ነገር ማንሳት ማአወድ غيره ሌላ ነገር ከማስቀመጥ ጋር መካነሁ ተነሳው ቦታ ላይ ወተብዲል አያ አንቀጽን መቀየር ማለት ረፍዑها بأخرى በሌላ ማንሳት መቀየር ማለት ነው غيرها ከሰው ውጭ ባለ መቀየር ማለት ነው ምን ማለት ነው መቀየር ማለት ወነስኹها መሻር ማለት ነው በአያቱን ሲወሐ በሌላ አንቀጽ መሻር ማለት ነው በሌላ አንቀጽ መሻር ማለት ነው በሌላ አንቀጽ ቦታው ላይ ተከቶ መሻር ማለት ነው ፋሉ እንዲህ አሉ وإذا بدلنا سنك أي آية عندي سننكت مكان آية اللي لو أنكتبت علي سنفك قالوا اندهالوا إنما النسو كفار قريش يقريش كهديانوش اندهالوا الجاهلون النزام هجموش اندهالوا للحكمة في النسخ الله يشارب بسبب نبره جن اندهالوا النسو منالوا إنما أنت كو محمد علو. يا محمد أنت محمد أنت كو مفترين قطاسين هالو أسو نبينا عليه الصلاة والسلام قطاسين أي كاذب وشتا منه مختلق زنبنا يمتفبركنا مالك مختلق مالك فتعال زنبنا فترهن متطورة كاذب وشتا مختلق فترهن متطورة متقوي زنبنا يمتشئن على الله بجيت علي يمتشئن يتعلق ويا عندي جيل الزازونيا بلا جيل الزازونيا متقوي مالك يا سبالوني النيل مالك مختلق مالك زنبنا يمتفبرك يمتفر مالك كاذب وشتا مالك يا مفتري ترقومي هين كل يزا إنما أنت مفتر أنت كو محمد مفتر وشتامنا قطافينا أي كاذب وشتام مختلق وفترهم من التوراة متقول زنب لها السبع الكوني مثل على الله بجتالة مثل إنها الواتسون بيون عليه الصلاة والسلام حيث تزعم سمو قتال لهن يتساجب لبيت مكنات حيث تزعم أنت يمو قتكنو أنه أمرك يتاهل لازهي يالكنو بشيء دون نجر الظنيا لجل ستنجر النبر سنانتنا ثم تزعم عند موت الكراكر الله أنه أمرك بخلافه بتنام تنو تقاراني عززيني من هنا هنا هنا يشبه لك كل مرة حيث تزعم تمجد الله أنه أمرك يتهند عززي تكراكر نبر بشيء يهون نقر عززيني عسل نبر تنام تنو ثم تزعم لقنا تكراكر الله أنه أمرك يتهند عززي تمجد الله بخلافه بذا بتنام تنو تقاراني زاري ليدك مولي لحظة بهم كيف من أين استونه وش أمرت؟ يكون شبهات كفرية عمدت. بدك كان سوى التسول إلى من ذات المؤمن يلك. إذا رأي نسخنا دلهم ثبت البلاد اللي متوجب. بس يطلع جنبه ما تقلو. عين القرآن كأنه قدر إلى الله بين نشون تكتف إلى الخافر وتسلا من إلى الله لالو. سوى شيء ظلم على لالو. ما ثبت ما مت إثنى جري لما مصاب. غير ذم كل سخاز إلى الله لالو. يطلع يجي رأس يكون شبهه وش؟ فرد الله عليهم الله عندي سلم السلام بما يفيد بمن يستك من أجر جهلهم معجي من نتاكهم بمن يتك من أجر اندهالا فقال اندهالا معجي من نتاكهم بمن يتجال لتملكون يتناجر بل اندهم أنت كتافي عرب لهم اندهم أنت كتافي عرب لهم أكثرهم ينسوا أرضهن يتاكهم سوت لا يعلمون آيوكم من نانو سلجني لمن تتأير ينملون عدد النسل يعني سلال قبرتهم يتكأير بس مكنا يقلل الله يعلم لكل وقت تهام صلحتها يالا تنتقاني نجر يوكال عامنا ينبرون بنبي زمن لكأير السلال نسخة للدرد السلال باهم ساعتكم كل مزين مولو سلهونا هايك أيرم كذي جبرا هايك أيرم بك أمولو هنا هكا يوم الآن درس كتاين نفعل يزان جزيزن تكأير ربك كل سوص جزي كنسخي نورات ويو عليه الصلاة والسلام عندي جزي اندي زهادر قبلو للا جزيرو معتادر قوال بطال عندنا من الرسول تفكر الله لمثال أهل جاسكا تفكروا نبرم جمرا له هي مارا الأهل جاما لسنا من نجنه مثل رسالة دقمو آي اندات تتكامي فلاي لسوشك انجاب التيبك عن البس عندنا تترجع عندنا تفكره عندنا دقمو مثل رسالة إلى يوم القيامة نتخل نيو عليه الصلاة والسلام تنقروا يهن النسخن يا رجو كتق انجار من نيرو كهم بولا قل نسخن ناسخ إلا ناسخن لا نسخن يبالغر على كل فرق جيني الزنجي مجمري على جيتك من الدر عاي فتاك مسجرين من نصوص انجار كيس صلى الله عليه وسلم متعاي ميبا يتشال اللي بقى ستاك مو عليك فتاك مو مجاهد منه مثل رسالة عندك تادر جو عليك اهو فلوس فتجيك اجير مالا تارد لك مجمري اكاري تاك من الدر خاهم بوالا جمتك ان يلوم مالا سنو الله اصلح لي ام ما يهون ان يوك الله يون عليه الصلاة والسلام عندك تادر جو عليك بل عندهم أنت قطافي سلهم تاري لما تكأجروا أكثرهم الناس بزو تاتوا لا يعلمون أوكم ما يجباتهم شيئا من ما يجباتهم من العلم وقتهم يبال نقرى يوكم أصلا فترش وقتهم يبال نقرى يجباتهم أصلا وكما سادتوا أصلا بكراش يجباتهم أولا لا يعلمون الحكمة يتكأجر بثن أذر يوكم يتكأجر بثن أذرون يوكم في النفس يتشار بثن أذر من عندهم آثر الدين فإنه يه ما كأير مبني يتمسرتنا بمن لا يتمسرتنا الصلاة ما كأير على المصالح بدك أمي لأمه ولهزبه كتك أمي قاري تهاجنه الله كذنه في كلبك كم الله ለኛ ጥቅም አለው። ከመጠጥ ሲከለከል ለኛ ጥቅም አለው። ከሪባ ሲከለከል ለኛ ጥቅም አለው። ይሄን ሶላተል ጀማዓ ሲገዱ ሲል ለኛ ጥቅም አለው። ዘካውጡ ሲል ለኛ ጥቅም አለው። እያንዳንዱ ነገር ጥቅም አለው። ሐታ ራሱ ነፍስ በሚደረግበት ሰዓት ያለውን ጥቅም አያውቅም። ጥበቡ ነው እንደሆነ لا يعلمون عيوكم الحكمة سببا في النسخ بمشار يلون سبب عيوكم فإنه يه مشار مبني يتمسرتنا على المصالح بتقم لا يتمسرتنا جيت على راسه تكم على اللم لتو لجوش تكم التي يعلمها الله سبحانه راسي تقبو جيتاش بني وكو ملكو يراسي هنا تكم عمله فقد يكون لهوني شلال في شرع هذا الشيء يه النجر الله شكرته فقد يكون لنوري شلال في شرع ሲቀርጽና ሲደነግግ هذا الشيء ይሄንን ነገር ሲቀርጸውና ተጠቀሙ ሲልን መስላሐቱን ተጠምኝ ኖሮ ይችላል ማቀጣ ወቅታው የሆነ ተቀም ነበረው ቢወቅቲል በሆነ ጊዜ ተቀም ነበረው ያ ነገር ثم تكون المصلحه እንደገና ተቀሙ ሊሆን ይችላል بعد ذلك الوقت ከዛ ጊዜ በኋላ في شرع غيره በተቃራኒ ቢመጣ ህግ ሊሆን ይችላል ተቀሙ ያናይቶ ሊሆን ይችላል ገልጣቷል ያልካችሁ ግልጽ ነው አይደል መጀመሪያ የሆነ ነገር ፈቅዶ ነበር ኋላ ላይ እንደገና አይቻልም ተውት የነገር ይቀርባል ማለት መጀመሪያ በፈቀደበት ጊዜ ያ የፈቀደው ነገር በዚህ ሰዓት ውስጥ ያስፈልጋል ማለት ነው ካሁን በኋላ ያስፈልግም ብሎ ደግሞ ሲያመጣ ከዚህ በኋላ ላለ ጊዜ ያ ነገር አይጠቅምም ማለት ነው ጥቅማን ከጊዜው ጋር አያይዞ ነው አላህ ለፈም ያደርገው ጥቅማን ለሰላም فقد يكون لهون السلال الشرع هذا الشيء يهم نجد في قرصونا في دنجره مصلحة تكمل نور السلال ما أكتفى بوقت فبيجي داري في هذا التكب كذا وكذا تفكر لك عندنا ثم تكون المصلحة عندنا تكون دمو لهون السلال بعد ذلك الوقت كذا جزي بهالة في شرع غيره للان نجر مجرد تشلو لهون السلال لأم موتك مجمر يا متعة من نبه ستان نبه يزان جزي لك من نبه ومالك ستكلكل على ما تقم ነው ማለት ነው ጥቅም ያለው በዚህ ሰዓት ላይ አሁን ለምሳሌ ለኛ ሙታ አጥሩ አይደለም ማለት ነው ለሷሃባ ዘመን ግን ተፈቀደ የዛ ግዴ ጥቅም ነበረው ማለት ነው ተባባነን ነፍስልል ولو انكشف الغطاء ومجارجه بيجلد ولو انكشف بيجلد على غطاء مجارجه بيجففنا بيجلد لهؤلاء الكفرة للذين لك هديانوس لعالموا باوقوا بتجنذبوا نفسه عن ذلك يجيتاكن عندن آية بليلة آية مكير وجه الصواب قد تخينا مهنو بجباتشو نبت ومنهج العدل يفتهم قدانا ايهن دهون يجباتشو نبت والرفق يأذن واللد يروهروهن روهروهن نتن مجمع لأسو عندي سوراسو لكن تستوطة بلو نبت عصب تومدت امان لبتها بلو نبت جهاد بي خوالا لي وده من مثلا وده لتامن وده لتكامن عندي مسلم وهو لتكافر مشنس يلتكافر يموت أرن؟ إن شاء الله ولو انكشف الغطاء مجار جود يتجفف لهؤلاء الكفرة لأن ذكى هدانوس مجار جود يتجلس إلا كونره لعالم بتجنذبه بجبات سونته عن ذلك يجيفات عندن آية بليلة آية مكيرنا مشارو وجهه الصار قد تخينا مهونه بجبات سونته ومنهج العدل يفتهم ما خير مهونه بجبات سونته فتهاوي فجزيو قال كوبتو قال تهزو قارين والرزق إذنه واللط رهرهن مهونو بتحركو نفسه جن مجارجة شفات سولا اللهم فيه والله الله ثم رد عليهم كذا الله ملس ستا في زعمهم دميلو تعباب الله ملس ستا شو أن هذا التبديل يهمك أيائر من عند محمد ثم رد عليه في زعمي أن هذا التبديل يهمك أير التكهير بلو نبت من عند محمد كمحمد زندنا وسمتو كأطلقوا ليلة نقر سمتو دغمو ليلة نقر بلو نبت وأنه بذلك مفتر يهم بمالك دغمو أسوك أطافنو بلو نبت على الله فالله لا يأيو أشفنو بلو نبت يك أيرو ما أنو بلو نبت محمد نو بلو نبت ثم رد عليهم الله ملك سبقاته إذاهم سلاموا بقصة نجر أن هذا التبديل يجي متأير سيستم يتكايدو من عند محمد براسه متأير واس براسه لم يمتوا دوق أير ثمان وأنه محمد بذلك بدد الجبت بمتأير مفتر على الله فالله ليش قطفان واشطان لال فقال سبحانه في قال بها لك الله قل بلاك محمد أنا هذا اللهم متأيره أنا هذا غير قل بلاتهم نزله على القرآن قرآن نورده بلاكسو من روح القدس روح القدس نورده بلاكسو يتكدسو جبريل روح جبريل مو. روح القدس نورده بلاكسو أي جبريل جبريل نورده إني أدلو جبريل عمدتو الله جند عمدتو لن ينجري لأن النجر من ماسك مراتي لن يكراتي منك أجرو نجري لم بلاكسو والقدس قدس مالت عطقهرو نسقه مالتي روح القدس مالت يتكبرونا نسقه هنو جبريل والمعنى ترقمو من مستلاته نزله الروح المطهر نسقه هنو منفسنا يا مستو نسقه هنو جبريل نو يا مستو بلاته فهو روح القدس يملو من إضافة الموصوف إلى صفته موصوف ودسيفة نسقه مالتنا موصوف ودسيفة تجلاتن ودجلاتن لا يستجدوا مالكم تجلاتن ودجلاتن روح القدس جلاتن ثلاث سوال روح القدس يملو جلاتن قدس يملو جلاتن روح يملو تجلاتن هذا تجلاتن ودجلاتن لا يستجدوا روح القدس روح القدس روح يلون ودجلاتن لا يستجدوا إضافة بالله سوي كذي لمن نحن سجلوا جلاتن قل بلاشو نزله أورده روح القدس يتكدسه يتباركه ويسؤه يهونه جبريل يامتاو من رب كم تجيثا كالله يامتاو جبريل هاي ارتداء مجمر يامنشو تنزيله من عند الله يتورده كالله سبحانه لا تتقبه جيثاتهم قصونا يامتاو منه بدأ وإله يعود من صحب السنة والجمعة قرآن منشوهم الله نو مدرشوهم الله نو قصو متاو ودسي منشو مترسل قسمت أودسه إما النسل أي ابتداء مجمل ومن نسو تنزيله يتور ردبت من عند الله كالله سبحانه بالحق جذبه بتكتكلنا نسو بالحق بتكتكلنا نسو هل التاينة قال لك أنه يسوال لك بالحق قالوا لك بالحق مالك بتكتكل كالله يورج نوعا وين أوسي اللو ملك تراسو حقا بحق اتور جنو مالك حقا يزيون التانو هو حقا وورانك ولكن هنا ولكن دبو فلما يتجاوز فلما يقارن ولكن مترجم يكمل ما شاء الله مسجري في محل نسب على الحال بحال محل النسب له عن حتى بس تدرجوا مقرات بنبربت بوت علينا يعني معناتني حال البلد حال مالك حال مالك من مثلك حال مالك جاء محمد راكبا انلالن حال مالك محمد متى قالبو جاء محمد ماشيا محمد بقرو متى محمد يورا متى محمد بكونه مسا بذ عينت هنيتا مالك قران اوراردو بمندنو بحد كلاينو مالك بحد كلاينو هي في محل نسكن في الحال حالو اجلالته كتوتين من ذا نحونا اي متصفا في كونه حقا اونتا يهون سيهون اي متصفا يميجلل سيهون قران بكونه حقا اونتنيا بمهونو يميجلل سيهون قران بجبريل اما كان ينسكي جيتها نبتانا لا يمكن أن يمسأوا القرآن كتب على ليثبت الذين آمنوا أن الزان يأمنوا تنسوك لما أتناتنوا على الإيمان بإيمان السولة اندسأنوا فيقولون انجلونوا من اندلوا كل من الناسخ ينشرهم هنا والمنسوخ ينشروا من عند ربنا كيف أشن جنبنا غلبتوا كل من عند ربنا من بلون دامنونا كل من الناسخ والمنسوخ منسوخ ما لك من دلوا ناسخ مالك من دينه بكر ناسخ من دينه شاري من اسم الفاعل منسخ من دينه اسم المفعول تدراجينه ناسخ شاريهم آية والمنسخ يمشارهم هنتم من عند ربنا كجفاتين يمتونا شبهون من نامنا لننزلوا ناسخ من دينه رأسنا حامين ناسخ يعني الضبط القرآن يتردد مالك ولأنهم مكنايتهم أمانيان إذا عرفوا سيوقوا سيردوا ما في النسخ فمن شارس يعلون من المصالح لكن تجاراته ثبتوا على الإيمان فإيمان لا يسأنا يا الله هنيا جفاق أزاني النتي لك فملكته إما أن نتلو نجر نبر نجم مدارك لم تعلي متت المثل من نبر على السوق لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى نبر على السوق فكراتوا صلاة تقربون على السوق متتاتوا جنة ففكروا على مالسنا ما تقاتوا شجر إلا مجم سكراتوا صلاة تقربون البريد تبالوا مجم على الأسل قال عليكم أنتنم إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. وما متى يمي بالك ان ذي مساصلت من بنا شوال الله قوش حاسو شناسون جاك تقوان ولو فتسون كالكال مجمري علي زنبلو نبر فوالا كالكال ناسخون انا من سخون راسو عمانيو سيشربي ونتم قمت اتمت كالكال النبر لنه خلاص النسيا متال يا الراب بشال حرام يستبرال مسئر ياسو ابتال راس من كتكتها بالجو سبر برا بجوي كلاس فوانا كالة كنرو الجوزة فلذي مصالح سوق تثبت يتناله على الإيمان بإيمان لك وهودا قرآن يتورده عن دينا أمانيا لما تنات ليلة وهودا من مريا هنو ليمتو من مريا كتألنا وجبرها لما وطار ليلة وبشرى بسرات نزو ليمتو ووسط بسرات أجلوات بسرات أطفال جنة الله فر العنا الله إذا ما تسأل مارو الله وتتو الله أتاكلتو الله إنسو الله يبلغاتو عن ليلة بشرى لما نسوي بسرات هنو ليمتو قرآن للمسلمين لمسلموش بسرات هنو ليمتو ما أطفاني إن الزفولتو يتعطفوناك ويتعازوناك على محل ليوثبت ليوثبت أني لو لينو متعيز وهدى وبشرى لهم يجازو من لينو ليوثبت أني لو لينو عندنا قرآن يتعب النجر صوفتك أمع لبلونه زي سبوت علي يمتو ليوثبت الذين آمنوا يأمنوا تنسوش لما أتناس ليلة وهدى ليلة وبشرى للمسلمين الزالي أطفتي ملك لذي إنا ما لسر ما أطفت مالك مع طفاني وهدى وبشرى يالوت ولت قالوا ستة أطفالي يجازلوا على محل ليثبته ليثبتني لو لين متايج قلت لك والله ليثبتني لو لين متايج لأن المتعة كتب على ليثبته إنما الذين آمنوا ليلات وهدى ليلات وبشرى صفت نجر مالك زالين المتعة متايج عي تثبت لهم لما أصناتنا ونسون إنما أن لما أصنات أمانيا لما أصناتنا بس دولين بيقولوا جس فيهون بيكتروا وهداية للنسو من مريد القنو كتألما وده برهان ألم الأمان وبشرى بسرات هذا القنو يمتعو قرآن قرآن بسرات ثم ذكر سبحانه شبهات أخرى للا أشاميك على السيون قلت الله ثم ذكر كذا جرزر الله سبحانه تراتي تقبو جيتاتي شبهات أخرى للوان شبهات أشاميك على السيون من شبههم كم يامت أسو أشامي وجس للا عند أشامي يامت أبزيس بكتا يو آية فقال اندهالة ولقد نعلم انه قال لنا على الله انه قال لنا بارجيت انه قال لنا انهم كهديانوج يقولون يلالو انه قال لنا من يلالو انما يعلمه محمد يم يستمروا بشر ليلا يسو لجنو يم يستمروا يلالو وحي ما تقول سيهون محمد اساطر الاولين يدورون سوت ترترتن يتمارى يمتا انانته غير بعربيه يقير ياورا نو يالو ارتبرفاتو دكاموش لما يزن ديزاين النجر ينزل نبر شبهاي دي زمن وعلى من العجيب وانا دمو ميكر يمي مصر شبهة قولوا ميانا هاو شبهة متو سنة ما نكتا ها با سستم إلي لمن لن الجهمية والمؤتدين والله شبهة تو عن اللي بعيد كل البعد هنا هم لكتو عن انت يعني بل كتل من راسي The life of life ميبارن انترنت كجبات تادي يخلصنا The life of life The life of life is to give you many metal mustalak, one big language, many metal, Arabic metal. Arabic yaws, Kilkad gas is to give you, Kutuvas is talle, Jimmy Atafira, Mendel. And Yaminakas of Surus Fulwan. You have Haiti in Haiti, you have a letter? The fruit is something. Haiti. Yemeni Tarik Muruna, Bukhari Muslim, Abu Dhabi Tarmizia. Zola and Othman. Mineral Ajam and the Ami, Germania Gregio, Jemmy Yoshin, Akadi Roshin, Katakamo Bunan Binari. من تتقنوا بنا من الصلاحكم تأويل النبال لذا لأن الصلاح استوان ينعوا شي جلوش من بلو فتر استووا لا عالو تاري ما تأيير الصلاح لأن ندمي الناس براسات كوشة طارده براسات وين بيلا بلقو تار اللي وها مالك مي يقفر كله براسات كوام تتو تار من اندهو تاك الله سيزا جلاي توف لايه تتاقيم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم يلا لذا كأرافة القرآن ليكو الناس يجب أن ننجي المسلمين كانت تتكلم لما أنت جدا لأنه يسانوا فالتا تتكلم الله لأنه يعني قرآن وما قتلوه وما صلبوه إلا جنا لقباسهم من أنه قرآن الراسي راسك القرآن لقباسهم ماله فملكتهم من انداد الرب يتتكبوا تلما أن ننجوهن عصبوا جهن جوتهم ما أول اندم كانت الناس ترفوا قابا في ترفوا وما قتلوه مالك على قدلوهم عيودوك على قدلوهم إيسان من مالك ኢሳን መጀመሪያ ሰውነቱን ስጋውን ለመግደል አልነበረም አይሁድ ሰላማቸው አሉ። ደዋውን ባየር ላይ ለማስቀረትና ደዋውን ለመግደል ነበር ፍላጎታቸው። ወማ ቀተሉሁ ማለት ኢሳን አልገደሉትም ሳይሆን የኢሳን ደዋ አልገደሉትም። ወማ ሶለቡሁ አየር ላይ አላስቀሩትም አልተሰቀለም። ምን ወተሰቀለም? የኢሳ ደዋ ራስማ ተሰቀለው። አንተባስ ምን እንደአወለ? አመልከቱ ወላህ አጂብ። ይሄንን ተውል ከነማን ተጠቀሙት? ምን ሀውላይ ሙጅሪሚን ከነዚህ ቁርአን ተጠቀሙት። በራስህ አንተ ቁርአኑ ከመጀመሪያ አንድ ቃል መካከለ ላይ ሌላ ቃል ከፊት ሌላ ቃል እየጠመር በራስህ ሸፍት እንድታደርገው ከሆነም አይቀበል የለም ማንኛውም ቋንቋ ይቀበላል። እስካሁን እስተውላ ብለህ ካደረከው ይስማማ ይችላል። ሌላ አሻሚ አንድ ቃል አምጥተህ ትጨምርበታለህ። ሌላ ዘይፍ ሐዲስ አምጥተህ ትጨምርና አጠንከረ አንድ ሌላ የራስህ ጣይፋ ተመቸርታለህ። ለዛ ነው አድርገው እየረብሻሉ። በጣም የሚገርም ነገር ይሄ ነው። ደካማ አረብ ያገኘው ይህ መስላል ይመስላችኋል? ገብታችኋል አልኳችሁ? በጣም የሚገርም ነገር ثم ذكر سبحانه شبهة أخرى من شبهه أنا በጣም عجيب هنا ነገር ነው والله ስለነብዩ ዚዋጅ ዘጠኝ ስላገቡበት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ፈለማ ቀዳ ዘይዱን ወጠረሁ ዘወጅና ከሚለው አያ ላይ የፈሰሩት ተፍሲር ያስተማልኝ ነገር ነው። አረቦች ናቸው ወደ 14 ሚሊዮን አረብ ሙስሊም አለ አይደል? እነሱ ናቸው እንደዚህ የሚያደርጉት ሊባኖስ ላይ የተደረገ ሊባኖስ የምትባል እኮ የጉድ አገር እኮ ነው። የጉድ ነው። ولكن نعلم فارجت انه قال لهم انهم من الناس يقولون لالو انما يعلمه بشر ان يستمروا يسول جن محمد لالو انه قال لهم من جنجلو اي ولقد نعلم انه قال لهم بارجت ان هؤلاء الكفار ان ذيك هديانوش يقولون انه لالو انما يعلم محمدا محمد ان يستمروا القرآن قرآن ان يستمروا بشر يسول جن لالو من بني آدم كآدم لجوش هنا يسول جن لالو وليس عدلا ملكا من الملائكة ከመላእክቶች ውስጥ የሆነ አንድ መልአክ መጥቶ አይደለም ትምህርቱን ሰጥቶት አስተምሮት ነግሮት አስረድቶት አንድ ቦለት የሚሄደው እሱ ሳይሆን የሰው ልጅ ነው የሚያስተምረው። ይሄን እንደምትል እናውቃለን። ان هذا ان هو الا قول بشر ነው አይደል ያለው ቁርአን ይሄ የሰው ቃል እንጂ ሌላ አይደለም ማለት ሰውስን ይሄ ፈቀር ብሏል። ይቺን ያላትን ሰውዬ ፈቀር ውስጥ ከተዋለው ነው ያለው አላህ ፈቀር የሚባል ጀሃነም ውስጥ ከተዋለው ብሎ ነው ያለው ሰውስን ይሄ ፈቀር بشر يسولد لهم يستمروا من بني آدم كآدم ذرياو شيونه وليس ملكا انج ملائكه አይደለም من الملائكه كملائكه وملائكه አይደለም ይሄንን ብለው ተናገሩ ይሄንን ብለው ተናግሯል። አሁንም እነሱ ጋር ክርክር በሚተገናኙበት ሰዓት አንድ የሚሉት ነገር አለ። ይህ ራስ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለ ግማሹ ሰባ ምናምን ፐርሰንት እኮ የቁርአን እንትን አንቀጽ ከመጽሐፍ ቅዱስ የኮፒ የተደረገ ነው። ልጅ ብለው ዶክተር ዘክሩን ያገናኙት ነበር ታታላ ሁላ ምንድን وهذا البشر يهتو لمهونو الذي يعلمه محمدين ان يستمروا سو كان قد درس التوراة والإنجيل بلو وهذا البشر يهتو محمدين ان يستمروا سوية الذي يعلمه محمدين ان يستمروا سوية كان نبرة قد درس التوراة توراة تمر ونبرة والإنجيل إنجيل ما تنسو نبرة توراة أوريز فقرة مبالون إنجيل إنجيل دمو وإنجيلونم حدث كده لأنه توراة مبالون ምን ትዳም ምን ብሉይ ኪዳን ይመጣል እንግሊዝ ደግሞ አዲስ ኪዳን ማለት ነው። አህደል ቀድምና አህለል ጀዲድ በማለት አህደል ጀዲድ ወልኩቱብ አልአጀሚያ ሌላ አጀሚያ መጽሐፎችን ያነበበና ያጠና ሰው ነው መሐመድን አስተምሮ ይሄን ነገር ያመጣብን ይላሉ። ቀደረሰ ተውራተ ተውራተን አንብቧል ወልኢንጂል ኢንጂልን የተማረ ያጠና والكتب الاعجميه ديلوت بولد التلاجي انت عايزون من المصاحفين يا نبره اعجمي يا نبره اعجمي هو المصاحفين يا نبره سو اسكنوا ما يستمروا محمد ياكن امطتوا له لنانتم يا نبلاكم اندميلو اوقاله بقى لان محمد محمد معناته رجل امي امي له مهاجم له ما عندهم مصاحف ما يكل معناته امي مهاجم يملو كن انت عايزكروا مهاجم معناته عايزكم አነቱ ኡምይ ማለት ኡም ማለት እናት ማለት ነው። ኡምይ ማለት እናት እንደወለደች ማለት ነው። እናታው ከእናቱ እንደወጣ እንደወረደ ማለት ነው። ምንም የማያውቅ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አልስቁም ተተኛ አባት ወደ ግራ ይለበ ወደ ቀኝ አያውቅም ምንም እንደሆነ ምንም ማጥቅ ባአም ምን አይነት ይሁን አንድ ቃል ራሱ ምን አይነት ይሁን ጀማል ያለው ጽሁፍ ተጻፈው አያውቅም። ህክማን ነው አላህ ይሄን ያደረገበት ማህይምነት መገለጫ አይደለም። ባሁን ሰዓት ግን አይዘ ነው አይደል አለማንበብ አይዘ ነው። ያ ግን ለነብዩ ግን ታላቅ ማዕረግ ነው። ለምን عفونا يا متاوبة امام بابي خلوهنا نريد يشلونا بك فقل له بري زكابة شاء الله لان محمد المحمد رجل امي مع جيم ثونه ما عندهم متقاف اي سلم لا يمكنه ان يأتيه لا يمكنه اي سلم من مكتن قراد من ان يأتيه محمد لا متى بما ذكر في القرآن القرآن سيختوى الرون من أخبار القرون الأولى يدروا قبل زمنات تسوى الشن الزجب على متى اي سلم يتعمدوا ان يستمروا الله لمن ان موسى ان عيسى ان نبي الله يسوع ان نوح يذب كل هذب تمرت عند تعبدوا محمد لكن يسلا هي بدء الباقي جمل الساقاتنا محمد مالك كيف هذا نوح هي تدبك هنا بوتا ان يستمروا فوال لنا براتاتو لها عبروا فوناتو يعني لم يتم من دم يهدو كواك عنه كبيتاتو رقوا من دم يهدو لذلك لا يمي أستمر عشو من تويراتو من دم يهدو الله لذيهم والله عنده ونف سو يسو لجي من ناقروا كوانا ورسم على لأن محمد رجل الأمي ما هجي مصونه ما عندما تقف عيسلم لا يمكنه عيسلم أي أسير بعمل عيسلم بما ذكره يتوسطون يتورون يتزلزرون تاريخ في القرآن القرآن يتزلزرون من أخبار زجبة على القرون الأولى يمجمّر وصول قبل زمنات تسوّتين ين إنسان ين موتين ين أبراهام ين إسحاق ين يوسف ين زكريا ين يحيى ين نوح ين آدم ين حوان تارك إن زلزلوا مورا فيه كل ما السكرة سؤالته لا السمار والله فد كل ما لا يخاروا فيه يزي كبار مهنين قالوا جن فرد الله عليهم بقوله بني لو قال اندهن اللي سلاكتو إنما يعلمه بشر أصبحوا يسولوا جنهم يستمروا على شو إن أنت يمتلك أراد الرسوية جد محمد يستمر على إمتلك الرسوية بهما يفعر اليمسة ما يسره لسان الذي عندبتو الذي يزا يسوية يلحيدون إليه إن السطعات هكتون يتأثروا بالسوية محمد يستمر على السبع الرسوية يزي يسوية ملاسو عندبتو أعجمي أعجمي أعجمي عربي ياري لما لك أعجمي مالك كعربي قانقو قال له كله من البلد عجمي البلد عجمي البلد هي عجمي سنه فرنجي عجمي لكن ما يجوز هم عجم ناسك عربي قال له كله لسان الذي يا يذا يسوي يملاس يلحدون اليه معلوم من معناته عيميلون ويشيرون اليه عطاتهم يقصروا بثنا زنبلوا بالسوي محمد يستمر على يتبالوا سويه اعجمي اعجمي عجموي اي لسان الذي يذا يسوي ملاس يميلون إليه والناس يعزنبلوا بثنا قفاتهم يقصروا بالسوية ويزعمون يموقتوا السوية أنه يعسوا يعلمك أنت يستمرها اللي يبالوا السوية يا محمد أنت محمد هو أنت يستمرها اللي يبالوا السوية اللي قرنوا أعجميا أعجميا عربيا قام مثل هذا أي غير عربيا مالتن غير العربيا عربيا تتقام يا رلم قرآن ما نتكمه فعربيا بقال أستكاكو بأردت نجر عم نصراراته الزيك يرتك أنه يتواب أنه فهو يسوي لا يتكلم العربية عربية من ناقرنك مثل سوار الدم عربية من ناقرنك مثل هذا الدم أعجمي يالون لليس مشايخ اسمي لالو أعجمي مالك راسو عربية مقابل ناقر عندن وين دمو يستخفت روت هنا عربية ما ناقر كون أعجمي يبالالالو أنا تركتك على قوانك مثل إنه أمارين يوستكو أمارين ينما يسلكو أمارين يجب تناقره عند جاهز إني من نجروا مارينيا لا إني من نجروا مارينيا فمثلا إني في اللو رأسك كيالة بيجو عندي النجر عندي محاسب لما قلت ورد فوست جت أمي سكما لنيا الناس قلت أطفال زي ما يما يما يما تكون هي تعلق الذي لا هي حتى عربي لم قد يصير سوي أعجمي غير عربي عربي على هون سويه فهو لا يتكلم العربية هي سويه أنت ما تسمع عربي سبعة سويه عربي مثل هذا وهذا يه قرآن جميل الله لسان عربي عربية نقدرنا مبين جلسنا جلاته مبين مالك جلسنا عربيا سمسوي على نقدر نمسك مالك مسك النارك مبين مالك اي بيّنون جلس وين مدبنون اي مبيّنون جلات بتعامل ميابران بتعامل ميجرا مالك لسويش جلات عربي سمسوي سيهدو شاد دامتو ان عمر بزين وعلي اللي سلمه قرآن سيسمه لباسه يرجع جمع فاسوا ما هذا قول البشر لا يهما يسول اسمه القراد بالله فكع السخاقين شيء عربو سناسو اجيك ببلاغة يمسقط وصو سناسو بسنسو درجة لذي منه اي وهذا القرآن يه القرآن ذو بلاغة عربية بعربية السخاقين اجيك يمسقط يرتك انه يمسقط بلاغة اللبس لمسكك أجلال اسمه ما بسمه بس نسمه لمسكك وبيان واضح أجلال اسمه جيت فاضلنا قلت هنا وبيان قلت أمل واضح قلت هنا أجلال اسمه أجلال اسمه القرآن آش شما باندي تعرف تنجر لما صار القرآن في فطر وتنجر من يارجو سنت مجلد ترى يترقون عنه ثلاثة أتكى أربعة دي خاصي بي أربعة بولي ممالك القرآن عندنا اللسان يانت عاسكونا عندنا اللسان يانت عاسنا أربعة بولي ممالك على الله كم جنة يجب أن يجب بحر يولك يقول لجن كجمرة بس جمرو أتكى في الثاني كالزام بها لألون عالم راسي كالكلام الجنة والنار القرآن وهذا القرآن ذو بلاغة يمتك سنسو في الله عربية عربية وجيب ينبتك أجلالك يالله وبيان واضح جلسه هنا أجلالك يالله فكيف أرندت تزعمون نجد تموقف الله ثم أنت سويت أن بشرا عنده يسولد يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم نبيون يسولد جناس يستمروا عندك تلالك من العاجم عاجمي هنا سو لو بتتترات طرس عند عاجم عربية أتمروا ما يسلسوا أستمروا ثم دلاش عند تترات تلالك أتاستمون وقد عجبتم راسات واقفات أنتم راسات كنان تاقفات أما عربتي القرآن كمتقارب أو معارضة الصورة وعندك صورة رسول متقارب أو صور من ويكسر توصل صورة وسلم متقارب وأنتم من أنت أهل اللسان العربي يا عربي يا قانقوة ستكت عن هنا سلم أنت أقفتون يا أجل من دفاع القنوة لمحمد بن يحسن إهن نفسك أجلال إهن بلاغة يعلو بس نشؤ يركك إهنون عربية وبيان واضح نجرم هنا أجلال يعلون القرآن فكيف تزعمون انت مبقى الله أن بشرا يهون يسو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم نبيون عاستمرون وانت الله من العاجب عاجم يهون يسو عربيا ما يسمسو وقد عجزكم من أن تعطفاتكم أنتم من أن تراثات واطفاتكم أما عرباتي قرآن كانت قارننا قرآن يمثل ما أنت قرآن تقارني ليلة قرآن يمثل كما أنت أما عرباتي سورة وأنت سورة أو صور من ويكسر توصل سورة وشي. وأنتم من أنت راسك يا قاتشو أهل اللسان يقانقوا تتكامي هنا شكرا أهل بيت الكبير اللسان يا عربي يا قانقوا اللسان العربي مالك عربي يا قانقوا مالك لسان قانقوا مالك ورجال الفصاحة قلت أفضل سناسو وقادة البلاغة يسنسوه مريوت سناسو قادة مريوت يقائد خلوران قادة في البلاغة مريوت سناسو البلاغة ببلاغة وجيك يمتقاتشونا مريوت سناسو يالا يا قاتشون في عاجم تو محمد أستمار بكتن وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عند سورة مثل والله نتذكروا تأتون من تروا جنن الإنسان يسرع لي على شوتم بس أنا أوفي متى كان سهول سرسل أم إن عندي قرآن قاصد أروى لك والله ما نقول فإن لم تفعل ما تشرب كونه عون خلا دولة جاسوس ولم تفعل ولا شيء ما تشرب عبدا عون ما عون عند عرب عند تا عند عرب لم هو عرب يا بقى كلمة هذا الشاك لا تمر دوا مني عون دي كلا قوم كانوا نيتوا عرب يا نيتوا عرب يا من نجرت ولا ما وصل دعوة لهم هي كتابو سنتوه ولا ما وصل كناش አጣ ከታቡ ስራስ ዘመናዊ አረብያ ይቅርታል የዛን ጊዜ የነበሩት ቁርአን ሲወርድ የነበሩት ሰዎች ዛሬ ተናገሩትን አረብያ ነገ አይደግሙት ይገርም ነገ ሙሉ አንድ አይነት ሐሳብ ያዘው ነው ግን ሌላ አረብያ ተቀመጠ የነጥቃጀላ ለቃቅም ያነሰ ለዚህ ነው ነብዩ የተላኩት ሙዕጅዛ እንደነ ሙሴ ዘንግን ወደ ባብ አልቀየሩ እንደነ ኢሳ መድኃኒት ይተበክተኛን አይደለም ያዳነ ስለዚህ ምንድነው ያደረገው ትልቁ ሙዕጅዛቸው ምንድነው قرآن بس نتقف يمتقى قرآن نتو مكتوب لمن يمتقى صلو هنا بس نتقف لذين إن أنتم لذين مبتقى شونا سمان أتاك أتاكشون إني جانو قرآن سمتو تبقوا تاي قراتون تبقوا المنون منون تاين قرآن العام بتشاك نبي يسمونا سنتقف تاي يسمونا لباسي قلت إلا لمن ببلاغو يمتقى صلو هنا يعون الشعر بسما يدري شيء أكثر ما يستفاد من الآيات كما زعم قصص من الرجال ونقل يستفاد من هذه الآيات الكريمة كذلك تكبروا عن قصص من الرجال كون كان ببناء عن قصص من الرجال من إثبات ما الرجال أن القرآن منزل من عند الله تعالى كالله زند توردنا القرآن كالله زند توردنا وأنه كلامه يستون جزرنا القرآن مخلوق عدلن مخلوق عدلن وين الله زند يالون حساب جلاج نو بزي يالون فطور نو يميبالو ابابل ابدا تقبلنت هايو ابدا منزل من عند الله فالله يتورد له القران وانه كلامه يسو نذكر نو جل وعلا للهيال جيتاتين يسو نذكر نو لا كلام غيره يني لا سوق قال عدلن القران يني لا سوق قال عدلن من الملائكه ملائكه ميهون او البشر ثوم يهون الى لا اكل عدلن يا نبي محمد ما عدلن يا جبريل ما عدلن قران ما نو قال يا الله قال يا الله اذ سلاي سبحان الله انه لقول رسول كريم الى الله انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين الليلة أبو تعلم إنه لقول رسول كريم وما هو بقوله شاعر هلا من عمل السلام يشين عامة واحد هذا شيء لم تطع لي إنه لقول رسول كريم يعني يتكبروا يملاك تنو قال نو يالا مورد من ملد يتكبروا يملاك تنو قال نو يالا لمني الله قال نو يالا قلت أسوال لهم شباوك جباش والا ملسي جباش إنه لقول رسول كريم يتكبر ملاكنا قال نويلا القرآن يهن العلماء والشرد السفاتو أهل السنة لنا سورة التكوير لنا سورة الحق لنا يتلاجون جنة جنة سورة التكوير لنا إنا سورة الحق لنا ألاي جنة أمن دلو إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر نمره يجب أنيك على سايون يجب أني نتجر سايون يملك سنة ونتجر نولا يجب أمير الله يمان ما لكنه الزبوطة لنبي محمد عليه الصلاة والسلام لمن شعير التبال ستكون الشوء يجب أني يجب أنه تبال زنبل ويجب أنه يجب أتكم عم تكون من عم تكون بالنعوة أحا يجب أنيك على ذلك يملك سنة وقال نولا يتلي على حب تلي هاش فرصة التصوير ستمة ودجمو إذا السماء كويرت ستمة ودجمو إذا السماء كويرت لا يستمة إنه لقول رسول كريم يتكبر ملاكتنا قالوا جمال ذي قوة يحايل بالبيت هونو ما النوسو جبريل إنه العرش مكين عرش بالبيت سن خلق بوتا اللي يتكبر يهونو يسكو قالني لا فملكتو علماء الشوطس ألاي سورة الحق علي يا محمد قال عبد القتال سورة التكوير لي يا جبريل عبد القتال يمال لكاد القتال يمال لكاد القتال يا جبريل بلو لمن محمد على السورة ما محمد ولا الله عاية عارم جبريل ما جمر عن التونة محمد حالا سلف تنظره يا محمد من يتبعه كجبريل تقبله صلاة الرسول إيه هو اللي أنت منك كده راسي خلتم من دونك كالله يزول صلاة الرسول خلتم كالله هم كتب صلاة الرسول في نسخة على تبعنا دي يا خلتم ماري هذا بنادى يا محمد نو بتن يا جبريل تقبله عاية يا جبريل نو بتن يا محمد نو تقبله فلذي خلتم ماري خلتم ماري يا مان الله سبحانه وتعالى إيه من الزرقة والرد على من زعم والرد ملت على من زعم بموقتة سولة أنه بلو بموقتة كلام قالوا مخلوق فطور قالوا بلو بموقتة سولة يتسج أمل سنوستاهم يقرانا سوء آية وسيئة ملك وفي الآيات أيضا بالنزي عربتنا جروسس بالنزي عنقطوسس إثبات العلو لله لا الله علو النسم ترقال صار سبحانه راكي تقبوا جيتاتين أو كعرشو كعرشو بلاي كسمايات بلاي لمهونو جلسونا جلسونا عتكاتكم لمن؟ لأن الإنزال ما ورد مالك لا يكون إلا من الأعلى كلا ينجيهم وردوا المالك كلا يمتع مالك قرآن مكة الله كواري اللي مستبعه وردين مستبعه ورد مالك لكبر كلا ينمتعه لكبر عطبه لكبر معنى عالم معنى لكبر يعلم لكبر نو كلا يمتع ارتباله ونجي فهم التوعى تفاتك للبة بوتاني متع عيبال من الذي قال هذا؟ ثاني كلام رجع تمرة. عونم دراسة كوشة كلام عجيب. دينن قرآنن حديثن ما من النوم نجى. دراسة كنن وجد قرآن موسد من دراسة كنن بقرآن شخص ما رجع لبن. بعدي دراسة كنن شخص ما رجع لبن نجى. حديث من القرآن ودراسة كنن أم ملكات ما متأثر لبن. يعني استفسارات أم ملكات. يعني يتلاقي بأم خوتة في هون بزو أم ملكات الله. يعني من بقرآن بعد الشخص يجرب ودين بيجوس من دراسة كنن مكتسب. منه كنا نتبقى قرآن مترش عليه منه بدأ كالله متى وإليه يعود ودأ الله من الوزن قرآن كثم متى